أستغفر الله العظيم يا الله أنقني حبه يا الغني صلوا على النبي محمد lupa dengan akhirat ya. hambamu yang goni berdosa. Ampuni hambamu yang